بسم الله الرحمن الرحيم. الميسر في غريب القرآن، يقرأه عليكم عمرو البساطي. سورة الحديد. سبح لله نزهه عن السوء ومجده، العزيز الذي لا يغلب، الحكيم الذي يضع الأفعال حيث يليق بها، الأول الذي ليس قبله شيء، الآخر الذي ليس بعده شيء، الظاهر الذي ليس فوقه شيء، الباطن الذي ليس دونه شيء. استوى على وارتفع، العرش سرير الملك الذي تحمله الملائكة، واستوى عليه الرحمن وهو أعظم المخلوقات، وهو سقف جنة الفردوس، يلج يدخل من حب ومطر وغير ذلك، يعرج يصعد من الملائكة والأرواح والأدعية والأعمال، معكم بعلمه يولج الليل في النهار، يدخل ما نقص من ساعات الليل في النهار فيزيد النهار، ويولج النهار في الليل، ويدخل ما نقص من ساعات النهار في الليل فيزيد الليل، بذات الصدور بما في صدور خلقه، جعلكم مستخلفين، جعلها في أيديكم واستخلفكم عليها، ميثاقكم عهدكم المؤكد، الظلمات ظلمات الكفر، النور نور الإيمان، لرؤوف لرحيم بهم أشد رحمة، وما لكم ألا تنفقوا، أي شيء يمنعكم من الإنفاق، ميراث السماوات والأرض، ملك السماوات والأرض، وسينتقل إلى مالكه الحقيقي، الفتح فتح مكة، الحسنى الجنة، يقرض الله ينفق مخلصا عمله لله، يسعى نورهم يضيء لهم نور عملهم على الصراط على قدر أعمالهم، انظرونا انتظرونا وتريثوا في سيركم حتى نلحق بكم، نقتبس نأخذ، قيل القائل المؤمنون، ارجعوا وراءكم، ارجعوا إلى المكان الذي قبستم فيه النور، فالتمسوا فاطلبوا، فضرب بينهم، فوضع بين المؤمنين والمنافقين بسور بجدار وحيط مرتفع، باطنه داخله وظاهره خارجه، من قبله في جهته المقابلة التي فيها المنافقون، فتنتم أنفسكم آثمتموها وأهلكتموها بالنفاق، وتربصتم وانتظرتم بالنبي الموت وبالمؤمنين الدوائر، وارتبتم شككتم في التوحيد ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وغرتكم خدعتكم الأماني ما تمنون به أنفسكم من الأباطيل، أمر الله الموت، الغرور الشيطان، فدية عوض تتخلصون به من العذاب، مأواكم مصيركم الذي تخلدون فيه، وبئس المصير، وساء مرجع من صار إلى النار. ألم يأتي الوقت تخشع ترق وتلين، الأمد الزمان أو الغاية، وبعد عهدهم بالأنبياء والصالحين، الأرض الميتة التي لا تنبت شيئا بعد موتها، بعد يبسها لاحتباس الماء عنها، الآيات الدلائل والحجج لعلكم تعقلون رجاء أن تعقلوا، المصدقين المتصدقين من أموالهم، وأقرضوا الله قرضا أنفقوا في سبيل الله نفقات طيبة بها نفوسهم، الصديقون الذين كمل تصديقهم بما جاءت به الرسل اعتقادا وقولا وعملا، والشهداء هم القتلى في سبيل الله والذين يشهدون على الأمم السابقة، كمثل غيث كحال القطر، الكفار الزراع، لأن الزارع يستر ما يزرعه بتراب الأرض، يهيج ييبس مصفرا تحول لونه إلى الصفرة، حطاما متهشما متكسرا، متاع الغرور تمتع ينخدع به أهله، مغفرة أسباب المغفرة من التوبة والابتعاد عن المعاصي، كتاب اللوح المحفوظ نبرأها نخلق الخليقة، تأسوا تحزنوا تفرحوا فرح بطر وأشر، مختال متكبر يبخلون بأموالهم، يتولى يعرض عن طاعة الله، الغني عن خلقه، الحميد المحمود على أوصافه الكاملة، بالبينات بالحجج الواضحات، ليقوم الناس بالقسط، ليتعامل الناس بينهم بالعدل، بأس قوة، عزيز لا يغلب، قفينا أتبعنا، رأفة لينا، ورهبانية، وابتدعوا رهبانية بالغلو في العبادة، ما كتبناها ما فرضناها إلا ابتغاء رضوان الله، التزموا بالرهبانية المبتدعة يطلبون بذلك رضا الله، فما رعوها حق رعايتها، فما قاموا بها حق القيام، كفلين ضعفين تمشون به تهتدون به، لئلا يعلم ليعلم الفضل العظيم الإحسان والعطاء الكثير الواسع. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.